ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك أثبت لنفسه وجها وأضاف إلى نفسه ويبقى وجه ربك، ووصف هذه الصفة بالبقاء. إذا كانت الصفة باقية يلزم من بقاء الصفات بقاء الموصوف، هكذا كان ينبغي التقرير، ولكن المعطلة عكسوا هذا التقرير، قالوا لماذا يثبت البقاء للوجه فقط، وهل غير الوجه من الصفات الأخرى غير باقية وهالكة؟ جرأة ليس بعدها جرأة، وتعقيب على الله، ومخالف لأسلوب اللغة العربية. وكان المفروض أن يفهم أن بقاء الوجه يلزم منه بقاء الذات وبقاء جميع صفات الكمال، وصفات الله تعالى كلها كمال. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء، أي بأسمائك وصفاتك، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الله سبحانه وتعالى باق بأسمائه وصفاته. قال الشارح: قوله ويبقى وجه ربك إلى آخره، تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله تعالى كما يليق به. والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة كثيرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه أحيانا بالجهة وأحيانا بالثواب وأحيانا بالذات، يتخبطون وليس لهم مذهب معين وليس لهم مرجع يتفقون عليه، كل يؤول بهواه. طالما نفى الوجه فليفسر بما شاء، هكذا من أعرض عن الكتاب والسنة يقع في التناقض. ما هي القاعدة؟ إذا أولتم وأوجبتم التأويل على أي قاعدة وعلى أي معنى تتفقون؟ لا اتفاق، اتفقوا على أن لا يتفقوا بل اختلفوا. فسر بعضهم بالجهة وبعضهم بالثواب وبعضهم بالذات، لأنها تفاسير بالهوى لا باللغة ولا بالقاعدة ولا بالأثر. والذي عليه أهل الحق وهم المهاجرون والأنصار ومن سلك مسلكهم أن الوجه صفة غير الذات، صفة للذات، وليست هي عين الذات بل صفة للذات، ولا يقتضي إثباته إثبات الوجه كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقول المجسمة. المجسمة لا يفهمون من نصوص الصفات إلا ما يفهمون في المخلوق، ولما سمعوا اليد والوجه والقدم زعموا بأن هذا يؤدي إلى التركيب، أن الله سبحانه وتعالى مركب من هذه الأعضاء. تسمية صفات الله تعالى أعضاء وتسمية ذلك تركيبا، كل هذه جرأة على الله. فليتذكر طالب العلم عندما تأتيه هذه الشبهة قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت تثبت الوجه ولا تعرف كيفية الوجه، وجها لا يشبه الوجوه. تثبت اليد ولا تعرف كيفية اليد، كما أثبتت القدرة والإرادة والسمع والبصر وأنت لا تدرك حقائق هذه الصفات. الصفات كلها من باب واحد، لا فرق بين الصفات الخبرية والصفات العقلية أو الصفات الفعلية والذاتية، كلها من باب واحد، أي كلها المصدر الكتاب والسنة. بل هو صفة الله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه، المعنى واحد. نعم. قال الشارح: واستدل المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصل ثابتا للموصوف، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر، فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. انتبه، القطعة هذه مهمة. استدل المعطلة بهاتين الآيتين تدبر الآيتين ويبقى وجه ربك، حيث أثبت البقاء للوجه وقال كل شيء هالك إلا وجهه، أثبت عدم الهلاك للوجه، يعني كيفية الاستدلال. استدل المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، لماذا؟ إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك، لم يصف السمع والبصر والإرادة والقدرة وغيرها من الصفات بالبقاء وعدم الهلاك، ولكنه وصف الوجه بالبقاء وعدم الهلاك، وهذا دليل على أن المراد بالوجه الذات. هذا كيفية الاستدلال، استدلال معكوس. يقول الشارح: ونحن نعارض هذا الاستدلال، أي كأن المعطل يقول ذكر الوجه كناية عن الذات، كناية عن الذات، وليس المراد إثبات الوجه الحقيقي، بل كناية عن إثبات الذات، مراده أن يثبت الذات، هكذا يريد أن يقول. والشارح يقول: نحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، أي لما جاز أن تكني بالوجه عن الذات. لو لم يكن لله وجه على الحقيقة لا يجوز لغة أن تطلق الوجه وتريد الذات، بل الكناية تستلزم وجود الصفة الحقيقية. لتوضيح ذلك مثلا، هل يقال وجه العمود، وجه الماء، وجه الريح؟ لا، لأن هذه الأشياء ليست لها وجوه. ومن قال هذا قال أردت إثبات الريح وإثبات العمود وإثبات الماء، يقال له أنت غلط، وإنما يستعمل هذا فيما له وجه، حتى على فرض تسليم إن الآية فيها مجاز من باب الكناية أطلق الوجه وأراد الذات، يلزم من هذا عند من يعرف اللغة إثبات الوجه حقيقة، إذ لا يستعمل هذا إلا لمن له وجه حقيقي. هذا معنى كلام، فلنسمع كلامه مرة ثانية. ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ الوجه في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى الذي هو وجه لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر اللي هو الذات إلا إذا كان المعنى الأصل الوجه ثابتا للموصوف، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه بمجرد أن يذكر الوجه ينتقل إلى الذات. هذا إذا كان له وجه، أما إذا لم يكن له وجه لا يستعمل هذا أبدا حتى في اللغة. إذن هذا التأويل غير موافق حتى لقواعد اللغة العربية، إنما هو تأويل بالهوى، على أنه هذا من باب فرض تسليم المجاز. ولذلك قال على أنه يمكن دفع مجازهم هذا بطريق آخر، فيقال إنه تعالى أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات. لما أسند البقاء إلى الوجه فوصف الوجه بالبقاء، لزم من ذلك بقاء الذات بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. هذا هو التحقيق من الناحية اللغوية والعقلية معا. ثم قال وقد ذكر البيهقي، الإمام البيهقي إمام جليل معروف، ولكن في كتابه الأسماء والصفات فيه هفوات وثغرات، ووسع تلك الهفوات والثغرات الكوثري فأفسد الكتاب. كان الكتاب أقرب إلى منهج السلف، وليس في صميم منهج السلف، ولكنه كان أقرب لأنه من الأئمة الذين لم يتثبتوا في فهم منهج السلف، على الرغم أنه محدث كبير وفقيه جليل وصاحب من أصحاب الإمام الشافعي، لكن له في كتابه مآخذ الأسماء والصفات، ولو بقي على ما هو عليه وقيد الله له سلفيا يسلفه بالمفهوم الصحيح كان كتابا جليلا، ولكن سلط عليه كوثري فأفسده. ولذلك لا يعتمد على هذه النسخة التي عليها تعليق الكوثري نسخة لا ينبغي الاعتماد عليها لطالب علم صغير الذي لا يفرق بين الغث والسمين. يقول الإمام البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات، انتبهوا لهذا الكلام، هذا كلام عظيم، كلام الخطابي، لما أضاف الوجه إلى الذات وجه ربك، وأضاف دل ذلك على أن ذكر الوجه ليس بصلة، أي ليس بزائد، كلمة صلة يستعملون بدل زيادة في القرآن. إذا قالوا الحرف الفلاني صلة أو الكلمة الفلانية صلة في القرآن بمعنى زيادة، يعني تأدبا مع القرآن، لا يستعملون إن هذا الحرف أو هذا اللفظ زائد، ولكن يقولون صلة، هذا اصطلاح ولكن المعنى معروف. ثم هنا نقطة مهمة جدا أن يفهم طلاب العلم، كل حرف أو كل كلمة قيل في القرآن إنها صلة أو زياد زائدة، معنى ذلك أوتي بهذه الكلمة أو أوتي بهذا الحرف لمعنى زائد على المعاني الأصلية لهذا الحرف، ليس الحرف زائدا لا معنى له ولا ضرورة إليه، لا، بل يأتي لمعنى آخر زائد على المعاني المعروفة لذلك الحرف. مثال ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء صلة، أي أتي بهذا الحرف لمعنى زائد غير التشبيه، أصل معناه التشبيه، الكاف هنا لا تفيد التشبيه، تفيد معنى جديدا وهو التوكيد، تأكيد النفي، ليس كمثله شيء جاءت لتؤكد النفي المفهوم من ليس. إذا معنى كونها زائدة أي أتي بها لمعنى زائد وليست هي بلا معنى. لا يوجد في كتاب الله حرف ليس له معنى أدركنا أو لم ندرك. حتى الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور تفيد معنى وهو الإعجاز. اتفق على هذا فحول المفسرين. من أبلغ إعجاز القرآن هذه الحروف المقطعة، كأن الله يقول للعرب هذه الحروف من جنس حروفكم، ألفوا من هذه الحروف فأتوا بكتاب مثله، فعجزوا. مع وجود التحدي، وجود الفصاحة والبلاغة، وجود الحروف المعروفة لديهم، لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله. هذا معنى التعجيز. إذا لا يوجد في كتاب الله تعالى حرف لا معنى له. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، على أنه لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. أثبت الوجه لنفسه فوصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، وأثبت له البقاء. لزم من كل ذلك بقاء الرب سبحانه وتعالى بقاء لا نهاية له، إضافة إلى النصوص الأخرى الظاهرة، منها الحديث الذي ذكرنا: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. نعم. قال الشارح: وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه السلام في حديث الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، إلى آخره. وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا فلنكتفي اليوم بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.